لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، كنا بنتكلم في المرة السابقة عن أسباب ظهور الانحراف في مرحلة المراهقة. ليه بيظهر الانحراف في وقت المراهقة؟ فذكرنا أول سبب كان إيه؟ هل فاكر؟ أول سبب قال إيه؟ قول سمعت حاجة كده، قلة التوجيه، قلة الخبرة وإيه؟ ونقص التوجيه، قلة الخبرة ونقص التوجيه، هو نفسه ما عندوش خبرة وما بيسمعش للنصايح وما فيش حد بيوجهه التوجيه المناسب، فبالتالي بيكون سبب من أسباب الانحراف. اتفضل. أيوة، العدم يعني غياب القدوة. اتفضل. أصحاب أو تأثير أصحاب السوء. يبقى النقطة الأولانية هي نقص الخبرة وقلة التوجيه، أو قلة الخبرة ونقص التوجيه. والنقطة الثانية اللي هي بقى في نقص أو ضعف في ثلاث حاجات: ضعف في المراقبة، ضعف في المتابعة، ضعف في المعايشة. ثلاثة دول: المراقبة والمتابعة والمعايشة. المراقبة اللي هو يراقب رب سبحانه وتعالى بالعلاقة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، إيه وضعها؟ يعني هل هو فعلا يعني ينظر إلى نظر الله عز وجل إليه أم لا؟ هل هو إذا أقدم على شيء يخاف الله سبحانه وتعالى أم لا؟ فعنصر المراقبة ده نمرة واحد. النقطة الثانية المتابعة، إن المربي نفسه يتابع هذا الشاب أو هذا المراهق، يتابعه إذا كان أخطأ أو يقع في خطأ فيحذره ويأخذ بيده. فالمتابعة. المعايشة إن ضربنا أمثلة كثيرة عليها، وإن يحصل نوع من التعايش مع المراهق زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعيش مع أصحاب رضي الله عنهم في جميع أحوالهم، في أفراحهم وفي أحزانهم وفي مشاكلهم وفي همومهم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام دايما متعايش معهم في هذه الأحوال. ونقطة الثالثة وهي من الأشياء المهمة جدا أيضا، وهو تأثير أصحاب السوء. تأثير أصحاب السوء، وتكلمنا بقى في النقطة ديت، وكان لسه بقى ناقص بقية الكلام عليها، نستكمله إن شاء الله في هذه الليلة. تأثير أصحاب السوء، طبعا لا شك إن أصحاب السوء لهم تأثير كبير جدا، لأن في الوقت اللي المراهق بيبدأ ينضج فيه وبيكبر فيه، في الوقت دوت هو بيبقى عنده رغبة في الاستقلال وعدم سماع النصيحة من غيره. فبالتالي لما هو ما عندوش رغبة بقى في ان هو يسمع النصيحة وعنده رغبة في الاستقلال، فبيحصل عنده ترك الأسرة وغياب للأسرة، خلاص مش عايز تأثير الأسرة، فيبدأ يتأثر بمين بقى اللي حواليه؟ أصحابه، الناس القريبين منه، فبيتجه إليهم وينحرف معهم. في مرحلة المراهقة بيحصل رغبة في الاستقلال، وما يحبش يكون في سلطة مؤثرة عليه، فبرضه من الاستقلال ده ان هو يستقل عن توجيه الأسرة، فما بيسمعش للتوجيهات اللي الأسرة بتقول له عليها، وفي نفس الوقت هو بيجد أصحابه زيه فبيمشي معاهم ويتجه نفس الاتجاه. فكان لتأثير الصحبة السيئة أثر بالغ. كان سفيان الثوري رضي الله عنه رحمه الله يقول: ليس شيء أبلغ من فساد رجل وصلاحه من صاحب. يعني مفيش حاجة بشديدة التأثير على صلاح واحد أو فساد واحد من إيه؟ من صاحب. تعالى اخدود. ليس شيء أبلغ من فساد رجل وصلاحه من صاحب. يعني لو عندك صاحب صالح ممكن هو إيه؟ يؤثر عليك بصلاحه. لو عندك صاحب سيء ممكن يؤثر عليك بسوءه وفساده. فيقول الإمام الثوري: ليس شيء أبلغ من فساد رجل وصلاحه من صاحب. يعني الصاحب ده ممكن يفسده وممكن يكون سبب في إصلاحه. وقلنا أن التوفيق لصحبة صالحة أو للجليس الصالح ده معدود من نعم الله سبحانه وتعالى. ان ربنا يمن عليك بانك انت معاك صحبه صالحه، هذه نعمه لازم تشكرها. يعني في ناس كتير ما مش واخده بالها انها في وسط اخوه محترمين واصحاب طيبين، مش واخدين بالهم من الموضوع دوت، في حين ان الصحبه الصالحه دي نعمه لازم تشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها. تخيل واحد بيقول لك تعالى نصوم، واحد بيقول لك تعالى يعني نفطر مع بعضنا النهارده هنا او هنا او هنا، تعالى نقوم الليل، عملت ايه في القران، ايه اخبار الاذكار معاك، ايه الاوراد عامله ايه معاك، واحد تاني بيقول لك تعالى نروح الشواطئ، تعالى نروح الملاهي، تعالى نروح نعمل نخلي ونسوي، الاثنين دول زي بعضهم؟ لا طبعا، لا طبعا. عشان كده اللي بيقول لك تعالى نعمل الخيرات ويعينك على الطاعه، دي نعمه انك تجد معين ولا مش نعمه؟ هي نعمه من الله عز وجل انك انت تجد معين لك على طاعه الله سبحانه وتعالى. عشان كده بيقول لك ان التوفيق لصحبه الجليس الصالح معدوده من النعم. قال ابن الجوزي رحمه الله: ليس الميت من خرجت روحه من جنبيه، وانما الميت من لا يفقه ماذا لربه من الحقوق عليه. قلنا المره اللي فاتت الجمله ديت، وقلنا ان ابن الجوزي بيقول ان الميت مش بس اللي روحه بتخرج من بين جنبيه خلاص ده مات، مش ده الميت المقصود يعني بذاته، لا ده الميت بقى هو ممكن يكون جثه حيه بينا وعايشه، لكن ما هياش عارفه حقوق ربنا عليها، لا يعرف ما لله عز وجل من الحقوق عليه، فيرتع بقى في المعاصي والذنوب. دوت ميت ولا حي؟ يعني لما انسان يكون غرقان في الذنوب والمعاصي والبعد عن ربنا عز وجل، ده بقى ميت ولا حي؟ ايه رايكم، ميت ولا حي؟ ده ميت، ده انسان ميت، وان كان بيمشي على الارض، فكم من احياء يمشون على الارض لكنهم ليسوا باحياء، ليسوا باحياء، هذه جثامين تمشي على الارض لكن لا يعرفون ما لله عز وجل من الحقوق عليهم. طب وإيه لازمة الجملة دي هنا؟ إن الصاحب السيء هو الذي ينسيك حق الله عز وجل عليك، أما الصاحب الصالح هو الذي يرشدك إلى حق الله عز وجل، يقول لك ما تنساش نصلي الظهر، ما تنساش نصليت القيام ولا لا، صليت صمت عملت، يفضل يذكرك بحقوق الله عز وجل عليك. ولذلك هو ده الصاحب الصالح الذي يأخذ بيدك. فالصاحب السوء ينسي صاحبه حق الله عز وجل عليه. قلنا أن الصداقة هي لازمة لنمو أبنائنا الاجتماعي والشخصي، يعني النمو الطبيعي لأي شاب ولأي مراهق لازم يكون في حياته في صداقة، ما ينفعش يكون هو لو واخد جنبه ولوش علاقة بحد خالص بتقول عليه واحد منطوي واخد جنب كيفش حد خالص، يعني بص يعني يوم بيصلي من البيت للجامع ومن الجامع للبيت، لا يسلم على حد ولا يصاحب حد ولا حتى يروح الجامع مع حد، ده يروح لوحده ويرجع لوحده وما يكلمش مع حد خالص، ده بتقول عليه منطوي مش كده؟ شخصية سوية ولا فيها خلل؟ لا دي فيها خلل. عشان كده بنقولهم ان الصداقة هي لازم من لزوم النمو الطبيعي لأبنائنا، ولكن اي صداقة لا بقى، الصداقة الصالحة، صاحب الحسن الطيب، صاحب الفضيلة، هو ده المطلوب مش الصاحب السيء. فلازم من لوازم نمو أبنائنا نموا طبيعيا اجتماعيا وشخصيا أن يكون في حياتهم الصداقة، نم يتعاملوا مع أصحابهم ويعرفهم الصديق الصالح من الصديق السيء. التمييز ده في حد ذاته نضج عقلي ولا مش نضج عقلي؟ يعني انت لما تميز بين شيء طيب وشيء خبيث ده معناه انك انت ناضج عقليا ولا غير ناضج؟ معناه ناضج مش كده؟ انك بتميز بين الطيب وبين الخبيث ده شيء يدل على نضجك. فلو ما كانش فيه الصداقة والصحوبية والسيء والصالح وانت ما عرفتش تميز وعشت على جنب، يبقى انت بقيت شخصية منزوية ومنطوية وبقفلة على نفسها، انت مش هتعرف تعيش مع المجتمع بأي صورة من الصور. ولذلك بنقوله ان الصداقة مهمة لكن لها ضوابط ولها شروط أساسية. الصداقة هي الجذور الجديدة لأبنائنا خارج البيت، يعني أنت وأنت لسه داخل مرحلة الطفولة لسه ما بقتش مراهق، يعني جذورك آخرها فين؟ جذورك يعني بتاخذ الغذاء والعلم والمعرفة والحكمة وكل حاجة بتاخدها منين؟ من جذورك، من البيت، الجذر بتاع الشجرة، جذرة الشجرة بي في البيت، إطار ضيق، حاجة صغيرة، يعني الطفل الصغير دوت هو معلوماته وخبرته وثقافته كل ما خلص من البيت حاجة صغيرة. ولكن لما الواحد بيخرج لمرحلة المراهقة وبيكبر بتمتد جذوره خارج إطار الأسرة، تتشعب بقى، بقى في صديق له في المسجد وصديق له في الجامعة أو في المدرسة أو هنا، بتمتد الجذور. عشان كده لما امتدت الجذور دي، الجذور دي هتغذيه، ما الجذور دي مفترض في الأرض عشان تسحب الغذاء وتديه النبات. طب هو النهاردة مد جذوره، يبقى هيسحب غذاء، هيسحب معلومات، هيسحب قيم، هيسحب مفاهيم، هيسحب أخلاق، هيسحب سلوك من المجتمع الجديد. عشان كده كان لابد ان المجتمع الجديد ده يكون مجتمع سوي ولا مجتمع سيء؟ كان لابد ان هو مجتمع سوي. عشان كده بنقول ان الصداقه لازم تكون في اطار الصداقه المحموده التي بينا شروطها، او سنبين كذلك بعض شروطها. معيار الصداقه من المعايير اللي احنا لابد ان احنا نستخدمها في اختيار الصديق. ذكرنا قول الله عز وجل لما موسى عليه السلام عايز صحبه وعايز رفقه فبيقول ايه؟ واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. هارون اخي هو ده صديقي، هو ده صاحبي، هو ده اللي هيلزمني في طريقي، ده اللي هيمشي معايا في دعوتي. هارون اخي اعمل بيه ايه بقى؟ اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. اذا المعيار هنا، معيار الأخوة والصداقة دي، ليه؟ أشدد به أزري وأشركه في أمري، عشان تزيد الطاعة وتزيد العبادة. لأنك لما يكون أنت وصاحبك أنتوا الاثنين أصدقاء وبتعبدوا ربنا، يبقى أنتوا الاثنين كده هو أكتر من واحد. يعني أنت واحد بيعبد ربنا، واحد لوحده ماشي، واحد لوحده بيعبد ربنا غير لما يكونوا اثنين بيعبدوا ربنا، غير لما يكونوا أربعة. تخيل كده أنت صايم لوحدك، خلاص واحد صايم، لكن لما بقينا اثنين كده زاد العابدين. لما بقينا ثلاثة زاد العابدين أكتر، بين أربعة خمسة ستة زاد العابدين أكتر، مش كده؟ فأنت عايز هارون أخوك صديقك اللي يشد أزرك، اللي يساعدك في الخير، مش اللي يجرك للشر، لا، اللي يساعدك للخير. أشدد به أزري وأشركه في أمري. أي أمر؟ أمري، كل الأمر، أمر الطاعة وأمر العبادة وأمر الدين وأمر الدنيا، كل أموره. هو أنت لما بتصاحب واحد صديقك، بيبقى صديقك في حاجات بس معينة ولا بيبقى صديقك في كل حاجات؟ غالبا في كل حياتك، مش كده؟ غالبا بيبقى صديقك في كل حياتك. أنت راح تشتري حاجة بتاخده معاك، أنت راح تتفسح بتحاول تاخده معاك، أنت مش عارف مشترك في نادي عايز تاخده معاك، أنت جايين الجامع عايز تجيبه معاك. فأصبح هو صديقك داخل معاك في كثير من متطلبات حياتك. عشان كده بنقوله لابد من معايير الصداقة العون على طاعة الله تبارك وتعالى، أن يكون هذا الصديق بيعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. أيضا من معايير الصداقة المهمة الاحترام المتبادل بين هؤلاء الأصدقاء. الاحترام المتبادل، أنتوا تشوفوا الأصدقاء كده هو في الشارع، إيه شكل الصداقة بتاعتهم؟ يعني عد يدينا نموذج، قول لي كده نموذج للصداقة بتشوفه في الشارع. أصدقاء في الشارع بمغير. ده احترام متبادل مش كده؟ دي قلة أدب متبادلة، قلة أدب متبادلة مش كده؟ دي قلة أدب مش احترام متبادل. حد يقول لي صورة كده للاحترام المتبادل، إزاي بقى الاحترام المتبادل شكله إيه؟ شكله احترام متبادل ده؟ لا، الاحترام المتبادل يعني شكله إيه؟ يقول لي كذا. لا لا لا، الاحترام مش قلة الاحترام، الاحترام الذوق يعني. يعني أنت بتحترم مثلا صديقك احترام كويس، إزاي إيه بقى؟ الجملك الفاظك في حدود، في حدود، ما تقولش يا ابن كذا مش كده. هو بيشجعني برضه على فين اللي في حدود منين. ايوه، بيبقى حاطط اطر معينه، حاطط حدود معينه. لا هو ايوه صاحب السوق بيشدك، هو اللي بيبدا الشتيمه وقله الادب، فانت بتلاقي سكه تقوم جاي ماشي معاه. لكن واحد بيقول لك محمد او محمود او يا علي او ابراهيم، وساعات كمان يفخمك اكتر، بيقول لك يا استاذ محمد، ساعات يفخمك اكتر يا شيخ محمد. لا تبقى بص كملت، ها غصب عنك بتحترمه، بيبدا بقى الاحترام. هو احترمك، انت قلت غصب عنك بتحترمه، يعني اصبح الاحترام هنا متبادل، هو احترمك فانت احترمته. عشان كده بنقوله ان من معايير الصداقه ان يكون الاحترام متبادل بين الناس وبعضيها، بين الأصدقاء وبعضهم، بين الإخوة وبعضهم، يكون في احترام، في توقير. أيضا الصدق في المعاملة، ما ينفعش تبقى معاملتك معاه معاملة فيها نفاق أو معاملة فيها مصلحة فقط، ولكن المعاملة لازم تكون معاملة صادقة وواضحة. أيضا احترام المشاعر، احترام مشاعره، يعني أنت تشوفه بيغضب ويتنرفز من حاجة معينة تقوم أنت تعملها، إيه رأيك كده تحترم مشاعره؟ يعني هو بيتضايق لما تقوله كلمة معينة تقوم جاي في وسط الناس تقوله الكلمة دي، ها؟ ما تفضلش تقولها له، افرض قلتها له، لا يبقى أنت مش بتحترم مشاعره، مش كده؟ فلابد من احترام مشاعر صديقك، يشوف إيه الكلمة اللي بتضايقه ما تقولهاش، إيه الحركة اللي بتضايقه ما تعملهاش. افرض هو مثلا ما يحبش انك انت مثلا تزقه، ما خلاص ما تزقوش. في اصحاب مثلا تبص ليه يضرب صاحبه على قفاه كده اهو، طب ده احترام؟ ده احترام متبادل؟ طبعا مش احترام متبادل ده، ولا ايه رايك؟ محترم ايوه. لو انت اصلا منعت هذا النمط من المعامله، رفضت المعامله دي، هو خلاص مش هيعملها تاني. لكن انت لو تجاريت وانت جاي بدلته نفس الضربه بضربه، يبقى خلاص نبدا ايه السكه دي تتفتح. ولكن بنقوله ايه، لابد من احترام المشاعر، شوف مشاعره هو بيزعل من ايه، بيتضايق من ايه، بيفرح من ايه، فالحاجات دي تكون مشارك ليه فيها. الايثار وصدق المحبه، الايثار انك انت بتفضله عن نفسك في مواطن، بتفضله عن نفسك في مواطن. افرض مثلا انتوا الاثنين ماشيين في مشوار وعرقانين وحرانين وبعدين عطشانين، ولقيتوا كل من ميه في الشارع في الطريق، مين هيشرب الاول؟ بقه وبقه. ايوه ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايثار، انك تملك كوبايه وتديها له يشرب. ها وين نموت؟ بص بقول لك وين نموت، يعني هي جيت على البق اللحظة اللي انت هتدي له يشرب فيها هتموت، ما انت كان ممكن ما تديش المي. طبعا لما انت وبعدين خد بالك ممكن يقول لك اشرب، يقول لك لا والله لا انت شارب، اشرب لا والله لا انت شارب، وتفضل تتبادلهم. وبعدين خد بالك لو انت حسبتها، هو انا يعني لو استنيت كمان دقيقتين ثلاثة يعني ايه المشكلة؟ طب افرض ما لقيناش المي اصلا، مش كنت هتضل عطشان؟ فخلاص كان ايه المشكلة؟ فالإيثار دوت بيترك أثر إيجابي في نفسك وفي نفسه، إنك أنت فعلا بتحبه وديته المية، أثرته بشرب المية في الأول، فديت بتترك أثر إيجابي. أما الأنانية بقى تقوم تدخل على الكول دير وتجي شارب أنت، ولما تشرب وتسيب له الكول دير يشرب هو كمان تدوش كوباية، عيب يعني. فالصداقة فيها نوع من الاحترام المتبادل. أيضا حسن الخلق لابد أن يكون أساس في هذه الصداقة، ما ينفعش صداقة فيها شتيمة وقلة أدب، ما ينفعش صداقة يكون فيها سلوك سيء، بيعمل حركات مش مظبوطة في الشوارع ويعكس البنات والرايحة والجاية ويقل في أدبه. إذا حسن الخلق، حسن السلوك، عدم التدخل في الخصوصيات، لا تسمح لصديقك مهما كان صديقك أنه يتدخل في خصوصيات خصوصياتك. يعني في بعض الخصوصيات ما ينفعش أن حد بره بيتك يدخل فيها، لكن في بعض الخصوصيات يعني عادي ممكن صديقك يبقى داخل فيها في حدود. يعني الأسرار أو الخصوصيات هي درجات، ما هيش درجة واحدة. في خصوصيات ممكن صديقك اللي في المدرسة يعرفها، في خصوصيات ممكن صديقك في المسجد يعرفها، في خصوصيات ممكن صديق تاني يكون أشمل وأكبر، معلمك شيخك وانت متاخد صديق ليك لا ممكن يعرف خصوصيات ديت، وتبقى خصوصيات كتيرة. لكن في جزء من الخصوصيات اللي لازم يكون خاص بك انت لوحدك، ما ينفعش انك انت تطلعه لأي حد من أصدقائك، لأن الصديق أيضا مهما كان لا تأمن عليه. افرض الصديق دوت في يوم زي ما يقولوا ايه قلب عليك، غير المود بتاعه، يعني انت زعلته في حاجة وزعل منك، هيعمل ايه؟ ممكن يقول أسرارك بقى ديت، يطلع أسرارك ويقول لك ده انت ويفضل يقول ايه جمل عليك. تعال ادخل جوه هنا، في كراسي كمان في المقصورة، اتفضل. يبقى عدم التدخل في الخصوصيات، بس خليكم قريبين مني كده، عدم التدخل في الخصوصيات. اللي بالنسبة للصداقة الزائفة، الصداقة الزائفة بقى، الصداقة الزائفة ديت ايه اضرارها؟ الصداقة الزائفة ايه اضرارها؟ اسمع بقى، الصداقة الزائفة ايه اضرارها؟ الصداقة التعبانة اللي مش بجد، يعني اللي هي مش صداقة صداقة. ها هنرجع لك تاني، عايز تقول ايه؟ مين بيتكلم؟ قول. بيبيعك وقت الشدة، ماشي، بيبيعك وقت الشدة، بيضيع وقتك، بيقتل وقتك، بيهدر وقتك، خذ نفسك عشان هتتجاوب دلوقتي. اتفضل. البعد عن الله بي بي بياخدك في طريق وسكة غير سكة ربنا سبحانه وتعالى، بيبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى. اتفضل. بتاع مصلحة، وده جاي دلوقتي في الأنواع اللي احنا ايه ذكرناها قبل كده. صديق مصلحة يعني. قلت الاسم الصديق اللي هو الصداقة الزائفة، ايه اللي تحسه منه؟ مش تحسش ان هو صديق. بص، ما تحسش بالصدق فيه، صح؟ ما تحسش بالصدق فيه، حاسس ان هو مش عارف اتعامل معاك ليه، هو انت مش فاهم، قلبك مش مستريح، صح كده؟ قلبك مش مستريح، مش بلعه. اتفضل. ايوه، بتحس ان هو ما بينفعكش، ما بيضيفش اليك لا في دينك ولا في دنياك. ده هو اما زي ما الراجل ده اللي انا بيضيع وقتي، اما بيستغل امكانياتي، خد بالك، لكن ما فيش فايده، مش عايد عليا لا شيء لا في ديني ولا في دنياي. نعم الله عليك يا حبيبي، انت في كوكب تاني ولا ايه؟ تعالى اقعد على العمود ده حتى وقول لي حاجه. ماشي معايا؟ بيسحبك للسوق. تمام، بيسحبك للسوق فعلا، بيجر للسلوك الهدام، السلوك السيء، يجر للسلوك السيء، السلوك الهدام، الابتزال وعدم التقدير، السلوك السيء خلاص، الابتزال وعدم التقدير. تبص تلاقيه بيهينك، بيحتقرك، بيقل ادبه عليك، تبص لك انت في وسط اصحابك ومش عارف ايه، يقوم جاي يهزر معاك هزار بايخ بايخ، يعني جاي يضربك بالقفا. حلو الكلام؟ وانت بقى تخيل نفسك في وسط اصحابه وقاعد بتتكلم معاهم والناس شايفينك محترم، وبعدين جه واحد قام جاي طق زي ما قال كده، ايه رد فعلك؟ هو ده بيبتزلك، ده بعدم تقدير لك، ما بيقدركش، بل ما بيقدرش مشاعرك، ماشي؟ بيرفع الكلفة بينك وبينه، يعني خليها مفتوحة كده كأنه عارفك بقاله 100 سنة، يعني مفيش كلفة بينك وبينه، مفيش حدود، مفيش حدود، كل حاجة بينك وبينه أكنها مفتوحة، يعمل عايز يعمله، يعمل عايز يعمله. أيضا التدخل في الخصوصيات، كل حاجة يسألك فيها، طب وهي مامتك عملت ايه؟ طب واختك مش عارف، انت مالك باختي؟ مالك بمامتي؟ انت مالك؟ مش كده؟ تبص ليه تدخل في الخصوصيات، وللأسف تبص تلاقي الصديق السيء دوت، ده ممكن يخونك في بيتك ولا مش ممكن؟ ده ممكن تفاجئ تلاقيه ان هو عامل علاقه مع اختك، تلاقيه بيعكسها، تلاقيه بينزل عليها، تلاقيه مش عارف ايه، ليه؟ لان هو صديقك وبيجي لك البيت ومش عارف ايه، والناس فاكرين انه محترم وابن ناس، ويطلع في الاخر ملوش علاقه بالناس خالص، تبع الناس ناس، ده في سكه ثانيه خالص. ماشي يا اخويا. وقلنا برضو ضروري ضروري التوافق في اختيار الصديق، يعني يبقى في نوع من التوافق في المستوى الثقافي بين الأصدقاء وبعضهم، المستوى الاجتماعي بين الأصدقاء وبعضهم، في المستوى التعليمي برضو يفضل أن يكون في يعني توافق في هذا السن. السن لازم الأصدقاء إلى حد كبير يكونوا يعني متقاربين في أعمارهم، ما تبص ليه مثلا إيه واحد مثلا في إعدادي ومصاحب واحد مثلا في ثالثة رابعة جامعة، لا الفرق كبير. إزاي هيحصل نوع من التآلف؟ ده ليه احتياجات وده ليه احتياجات، ده ليه رغبات وده ليه رغبات، ده بتبسطه حاجات وده بتبسطه حاجات تانية. فوعدنا لما لعبوا كورة حتى تبص لقد كده بيجري والتاني قد كده بيجري، ما فيش تكافؤ. حتى من لعبوا مصارعة بيقول لك وزن الذبابة مع وزن الدبانة، الاثنين دول في فرق بين الدبانة والذبابة، يقول لك وزن دي مع وزن دي، يعني حتى بيراعوا الأوزان. فبرضه الصديق لما تنقي صديقك، لا ما تنقيش صديق ايه يعني في فرق، بس خد بالك شيخك بقى في المسجد ومعلمك في المسجد ده لازم يكون اكبر منك طبعا قطعا، مش كده؟ بس انت بقيت صديق له، هو بقى صديق لك، ده مفيش مشكله هنا، لان هو معلمك اللي بيوجهك واللي بيشيلك واللي بياخد بايديك واللي بيتعايش معاك. لكن تصاحب اي واحد كده هو ليس من عمرك وليس من ثقافتك وليس من مستواك، لا، الافضل يكون في تناسب وتناسق في هذه المستويات بقدر المستطاع. طيب ذكرنا 15 خطوه يتغلب بها المراهق على صحبة الصاحب السيء. قلنا 15 خطوة كده، 15 نقطة، 15 موضوع، 15 حكاية. الصاحب لما يحس ان صاحبه ده سيء لازم يتخلص منه. ازاي بقى؟ قلنا 15 خطوة يتغلب بها المراهق على صحبة الصاحب السيء. صحبة الصاحب السيء ازاي تقلبه؟ ازاي تقلبه؟ حد عايز يقول لي طب قبل اتكلم ازاي تقلبه؟ حسيت ان صاحبك ده صاحب سيء، ازاي تخلص منه؟ قبل ما اختلطش بيه. اواجهه اقول له انت منيل بنيل انت مثلا يعني عادي هو عايز يواجهه مفيش مشكله. ايه تاني؟ اتفضل. قابل عنه شويه شويه. هو طيب بمناسبه قابل عنه شويه شويه كل اصحاب السوق قابل عنهم شويه شويه ولا في اصحاب سوق لازم قابل عنهم فورا؟ لا في فورا في فورا. وضربنا امثله. افرض مثلا واحد لقيته مثلا عايز مثلا يعمل لك حاجه غلط ده حبه حبه برضه؟ لا طبعا اقطع على طول ما ينفعش. واحد شفت حسيت انه بيخونك ده برضه شويه شويه ولا تقطع فورا؟ لا في علاقات لازم تقطع فورا. وعايز اقول لك بقى طالما في علاقات بتتقطع فورا طالما في صداقات بتتقطع فورا يبقى من الاخر بقى اي صداقه ممكن تتقطع فورا ولا مش ممكن؟ ممكن بس احنا اللي بنخليها احيانا حبه حبه واحنا اللي بنخليها فورا مش كده ولا ايه؟ ولا ايه رايكم؟ ما هو بص بقى اصل انت ده بيقول لي سبب الاحراج مخليني شويه شويه بس حصل ظرف خلاك قطعتها مره واحده فين الاحراج؟ خلاص بقى ما عادش فاهمني ازاي؟ ما عادش خالص. يعني في احيانا مواقف بتخليك تقطع طالما انت عندك القدره انك انت تقطع يبقى قطع الصديق ده وفصله من حياتك ما هوش مساله صعبه. واحد يقول لك ده متعلق بيه قوي ده صديق العمر بس صديق العمر ده هيضيعك وبعدين ده كان عايز يضربك في سكه وحشه او كان عايز يعمل لك حاجه وحشه افرض كان عايز يتحرش بيك مثلا يبقى انت خلاص بقى كده هتستناه يعني ولا ايه؟ مش معقول هتضيع رجولتك؟ يعني مش معقول يعني ده انت لازم تقطع فورا مش محتاجه حبه حبه ولا ايه يا ريس؟ ما فيهاش حبه حبه دي فيها اقطع طوالي ماشي؟ من انا والشيف يا اخويا بس كان بيفطر تقريبا احنا صح كنا قصدنا نعمل لكم وجبه كده اهوت عشان ايه ما جيتش في بالنا دي صراحه. طيب حد عايز يضيف حاجه ثانيه؟ طبعا احنا النقطه دي بس خلصنا بيها النقطه ان الصداقه ممكن انت تقطعها في اي وقت لان لو حصل منه حاجه وحشه بتقطعها فورا. معنى كده ان لو حصل حاجه وهي مش وحشه قوي وانت عايز تقطعها ممكن تقطعها مش ممكن؟ هتقطعها. مفيش بقى اسمها قلب متعلق بيه ومرتبط بيه وفي بينه وبينه علاقه وطيده. لا وطيده لما حصل فيها حاجه وحشه ما بقتش وطيده اتقطعت فورا ماشي؟ يبقى احنا بنعتمد بند هنا مهم ان اي صداقه ممكن تتقطع فورا ولكن احنا احيانا بنستنى عليها تدريجيا لو كانت ايه اضرارها مش بالغه قوي وعلى رجاء اصلاحه ان يمكن وجودي معاه شويه يمكن يكون سبب في اصلاحه عشان كده بقوم مستني. لكن لو لقيت ان الضرر بالغ فانا لابد ان انا ايه اقطع هذه الصداقه. فبنقول بقى 15 خطوه يتغلب بها المراهق على صحبه الصاحب السيء. اول حاجه قلناها تقويه صوت الواعظ في قلبك. تقويه صوت الواعظ في قلبك. حد يقول لي ايه صوت الواعظ في قلبك ده؟ قول ضميرك اصحى. تقويه صوت الواعظ في قلبك. ايه الواعظ ده؟ يقول لا اللي بيقول لك لا. لا حلو. اللي بيقول لك ايه؟ لا اللي بيقول لك لا. بيقول لك لا ولا بيقول لك ويحك؟ بيقول لك ويحك مش كده؟ بيقول لك ويحك لا تفتح انك ان تفتحه ترجع. ده صوت الواعظ اللي في قلبك اللي احنا مش قلنا ان ضرب الله عز وجل مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه وعلى الابواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داعي يقول يا ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا. حدش يروح يمين ولا يروح شمال. وعلى راس الصراط داعي ومن فوق الصراط بقى اللي شايف الموضوع ده كله اللي ماسك الموضوع ده كله ومن فوق داعي اذا اراد احد من الناس ان يفتح بابا من تلك الابواب قال له ويحك لا تفتح انك ان تفتحه تلج. ولو ويحك اوعى اياك احسن خلي بالك اوعى تفتح الباب ده لو فتحته هتدخل مش رح تطلع او مش رح تعرف تطلع. ده الواعظ ده واعظ الله في قلب كل مسلم. ده اللي فوق ده واعظ الله في قلب كل مسلم. على قد ما كل مكان صوته قوي هيرجك ويسمعك ويخليك تقلع. هيسمعك ويحك دي بقوة، هخليك تقلع ولا تدخل برضو؟ ايه رايك؟ انا واحد بقولك ويحك قوة، هيخليك تدخل ولا تقف؟ هتقف. عشان كده اول حاجة، اول حاجة او الخطوة من الخطوات اللي يتغلب بها المراهق على صاحب السوق، انه يقوي صوت الواعظ في قلبه اللي بيقول له ويحك، علشان ده يبقى بوصلة بالنسبة له. اول ما يلاقي حاجة غلط الامبير الحساس، اول ما يلاقي حاجة غلط يقول له احذر اوعى خلي بالك، فتاخد انت جنب وترجع ورا على طول. يبقى اول حاجة تقوية صوت الواعظ في قلبك. تاني حاجة اعرف، اعرف من اخلاقه وتصرفاته انه صديق سوء يجب فراقه. تفضل. بكثرة طاعتك لله سبحانه وتعالى، بكثرة علمك. اصل الانسان ايه اللي خلقه في المعاصي؟ غالبا الجهل، غالبا بيجهل. فكل ما الانسان كان عنده علم وكان عنده تقوى وكان عنده خشية وكان عنده مراقبة لله سبحانه وتعالى وخايف من ربنا سبحانه وتعالى وحريص جدا على مرضات ربنا سبحانه وتعالى، فالوعي دوت بيقوى بيزداد. فاول ما يجي يعمل حاجه يقول له خلي بالك اوعى. عارف انت الـ يعني كان الحسن بن علي رضي الله عنه لما كان ماسك تمره صغيره في ايديه، الرسول عليه الصلاه والسلام معاه ضرب على ايده قال له ايه؟ قال له كخ كخ، وخد منه التمره. ليه؟ هذا ورع لا يحق لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ان ياكلوا من مال الصدقه، مع انه طفل صغير يعني هو لو كلهم ممكن تعدي، لكن لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم ان ياكلوا الصدقه، شيء من الورع. فضربوا على ايديه رغم طفل صغير خدها منه. ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان كل ما غلامه ياتي له بطعام كان يساله من اين هذا الطعام، يقول له حته فلان جبته منين، حته فلان جبته منين. مره اكل وما سالش، فالغلام استغرب يعني حاجه خارج عن العاده، ما سالتنيش المره دي. فسيدنا ابو بكر ده ما سالتنيش وفيها مشكله، فوضع اصبعه في فيه حتى يرجع هذا الطعام. متخيل ايه ده؟ ده اسمه ورع. ماشي، هو ده بقى، هي دي الخشيه بقى، دي الورع، انه يبقى خايف من الله سبحانه وتعالى وخايف يقع في عقاب الله سبحانه وتعالى. يبقى النقطه الثانيه اعرف من اخلاقه وتصرفاته انه صديق سوء. هتعرف ازاي صديق سوء؟ من اخلاقه، من تصرفاته. واحد مثلا تبص تلاقيه عمال ياخد يشرب سجاير يشرب مخدرات، يا ترى ده صديق حلو طيب محترم من الناس ده؟ واحد طول ما هو ماشي عكس البنت الرايحه دي البنت الجايه ديت ويقرف دي ويقرف دي، ده صديق محترم ده مش كده؟ لا طبعا. حضرتك بقى لما تشوف الحاجات دي، حضرتك لو حاكم عادل تحكم عليه بانه انه صديق سيء ولا صديق حسن؟ لا صديق سيء. عشان كده بقول لك على طول اعرف من اخلاقه وتصرفاته. مش هعرف منين؟ هتعرف من اخلاقه ومن تصرفاته انه صديق سوء يجب فراقه، يجب فراقه. النقطة الثالثة، إذا تبين لك أن صاحبك صاحب سوء اقطعه فورا وفارقه بلا تردد. لو تبين لك أن صاحبك ده صاحب سوء تعمل معي فورا وبلا تردد. ماشي، يعني بلا تردد مفكرش، ما ترددش يعني ما تفكرش، ما تقولش اه ولا لا اه ولا لا، بلا تردد اقطع مره واحده. ولازم تكون قوي في هذا، درب نفسك على اتخاذ القرارات المناسبه الصائبه. بقولك درب نفسك على اتخاذ القرارات، درب نفسك على اتخاذ القرارات المناسبه الصائبه. حاول تدرب نفسك انك انت تقول لا في الوقت المناسب وتقول اه في الوقت المناسب. يعني واحد بيعرض عليك حاجه غلط تقول له نعم ولا لا؟ واحد صاحبك كده انتوا رايحين تتفسحوا مثلا في حديقه حيوان ولا حاجه، قال لك بص نجيب لنا 3 4 سجاير ونشربهم مع بعضينا، تقول له ايه؟ تقول له يعني صوتك سمعني صوتك على ايه؟ تقول ايه؟ لا. تقول له ايه؟ ها؟ لا بشويش ولا لا عنف؟ لا تقول له ايه؟ ويحك. كويس جدا، هيقول له ويحك. ممتاز ممتاز، بل ممكن اعنفه. مين قال له عنفه؟ ممكن عنفه. قال له انت بتدين سيجاره، بدل ما تقول لي تعالى نذكر ربنا، تعالى نصلي تدين سيجاره، انت كده شاب محترم، ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت مش عارف ده حرام مش عارف، وتبدا تدي له انت. يبقى انت لازم تكون عندك وعي، لازم تكون عندك معرفه بدينك، عارف الحلال والحرام، عشان لما واحد صاحبك يقول لك اعمل دي او اعمل دي، انت توزنها، لقيتها حرام قول له لا، لقيتها حلال وصح وكويسه مفيش مشكله، ماشي حاضر مفيش مشكله. اذا درب نفسك، درب نفسك على ان تتخذ القرارات المناسبه الصائبه، انك تقول لا في الوقت المناسب. لا في الوقت المناسب يعني ايه؟ لا في الوقت المناسب يعني مش كل حاجه تقول عليها لا. الشيخ يقول لك تعال احفظ، تقول له ايه؟ لا لا ما ينفعش هنا، لا ما ينفعش. طالما المعلم او الشيخ بيقول لك على حاجه طيبه وبيرشدك الى الخير، تقول لبيك، سمع وطاعه، تقول حاضر، تقول نعم، تقول يلا بينا، تقول اي جمله من الجمل التي تفيد الاستجابه. لكن لا، لما واحد صاحبك او غيره يدعوك الى خطا او معصيه، بكل جرأة وقوة وبلا تردد تقول له لا. لا دي معناها انك انت شخصية، لا دي معناها انك راجل، لا دي معناها انك انت لك اهداف ولك هوية. لكن لما بتعرفش تقول لا، يبقى انت بقيت ايه؟ بتنساق بقى ورا الناس، بقيت اشبه ما يكون بالإمعة. النقطة الخامسة، اقترب من ذوي التأثير الإيجابي من قرنائك وتبادلوا المنفعة. اقترب من ذوي التأثير الإيجابي من قرنائك، يعني شو أصدقائك الكويسين اللي هم اليوم تأثير إيجابي، قرب منهم وتبادل المنفعة بينكم وبين بعضيكم. فيش مانع ان هو ينفعك وانت تنفعه، يعني انت هات له كراستك تنقل منها، هو يجيب لك كراسته تنقل منها، انت اتصل بيه فكره بميعاد الصلاه، هو اتصل بيك فكرك ان بكره الاثنين، يعني مفيش مانع ان احنا نتبادل بيننا وبين بعضنا المنفعه الايجابيه. يبقى قرب من الاصحاب الكويسين وفي نفس الوقت ايه؟ تبادل المنفعه، مفيش مشكله. ابحث، النقطه السادسه، ابحث عن النموذج الايجابي، النموذج الايجابي للصحبه، سواء في المنزل او عند المربي او في السنه المطهره، ابحث عن النموذج الإيجابي للصحبة. يعني الصاحب الصالح إيه سماته؟ دور عليها في السنة هتلاقيها، دور عليها في المسجد هتلاقيها، دور عليها في البيت ممكن تلاقيها، حاول تلاقي قدوة صالحة عشان تعمل زيها. النقطة السابعة، كن واثقا بنفسك واحمل مفهوم ذات إيجابي عن نفسك. صعبة دي شوية، بقول لك كن واثقا من نفسك، خليك واثق في نفسك الأول، واحمل مفهوم ذات ايجابي عن نفسك. يعني ايه احمل مفهوم ذات ايجابي عن نفسك؟ هي الجمله دي صعبه. احمل مفهوم ذات ايجابي عن نفسك، احمل مفهوم ذات ايجابي عن نفسك، كون مفهوم ذات ايجابي عن نفسك. قبول على صوتك بس يا عمرو، مش سامع. أولا أحسن من غيري بس ما تغرش. كون نفسك شخصية، نمي معرفة إيجابية، نمي في نفسك المعاني الإيجابية، صح كده؟ عايز تقول إيه؟ خلص. نمي في نفسك النواحي الإيجابية، كون مفهوم ذات إيجابي عن نفسك، يعني اعتبر نفسك وفكر في نفسك إنك أنت تستطيع أن تفعل أشياء إيجابية كثيرة. إن أنا لا أنا أقدر أصلي، أنا أقدر أحفظ القرآن، أنا لا أنا محترم، أنا مش قليل أدب، أنا محترم مش قليل أدب، دي مهمة جدا. ليه؟ لما يجي واحد يقول لك تعالى بص البنت ماشية دي، في نفسك هتقول لنفسك أنا إيه؟ أنا محترم مش قليل أدب. هي دي الفكرة اللي أنت واخدها عن نفسك، إنك محترم مش قليل أدب. يقول لك تعالى بس الكلمتين مش هنأثروا، أنت جواك وازع بيقول لك أنت محترم. هو بيقول لك تعالى عشان ما تبقاش محترم، بس أنت بتقول لنفسك أنت إيه؟ أنت محترم. اللي جواك ده هو مفهوم الذات الإيجابي عن نفسك، إنك محترم. طب يا ترى مين هينتصر؟ مفهوم الذات الإيجابي عن نفسك ولا صاحب السيء اللي ممكن يسحبك؟ حسب أنا ونفسي. حسب أنت ونفسك. دول زي الذئبين أو الكلبين أو الأسدين، اللي هينتصر اللي أنت بتأكله أكتر، صح؟ اللي أنت بتطعمه أكتر، اللي أنت بتغذيه أكتر. لو انت بتغذي المفهوم الذاتي الايجابي عن نفسك اكتر، هو ده اللي هينتصر. لو انت بتخلي اصحاب السوء هم المسيطرين عليك اكتر، يبقى هم اللي هينتصروا. واضح؟ عشان كده بقول لك ان من وسائل تخلصك من الصاحب السيء انك تكون مفهوم ذات ايجابي عن نفسك، ان انا مش بتاع الكلام ده، مش بتاع الكلام ده، مش انا، مش انا، اخد بالك؟ يعني انت ارفع وافضل من كده، ودوت ما بيخلكش تقع في الاخطاء والمعاصي والذنوب. امنع سيطرة اي صديق عليك، امنع سيطرة اي صديق عليك، فيش صديق يسيطر عليك، حطك تحت باطه، الرأي رأيه والشورى شورته، وانت زي ايه؟ زي الأمة التابعة. لا بقى، انت مش أمة يعني، ولا جارية، ولا خروف بيجره. لا، في بعض الأصحاب بيبقوا مع أصحابهم يعني يقولوا كده، بص الصوبع كده، شو يقولوا كده، يجي جاري وراك، يجي جاري وراك، وكأنه مثلا ايه، روكسي او بوكسي او اي حاجة من دي، وشاوله يجي على طول. ما ينفعش، ما ينفعش. بقولك امنع سيطرة أي صديق عليك. صديق ليه حدود، أنت ليك رأيك وهو ليه رأيه، أنت ليك شخصيتك وهو ليك شخصيته، ولا أنت مالكش؟ طالما ليك شخصيتك اعتز بيها، ما تسيبهاش لحد يسيطر عليها. بقولك امنع سيطرة أي صديق عليك، ولكن النصح، إيه اللي يكون بينكم بقى؟ النصح، الحب، الود، الثقة، الاحترام، التقدير المتبادل. يعني كل الحاجات دي تكون بالتبادل، يعني الود متبادل، ثقة متبادلة، احترام متبادل، تقدير متبادل، الحاجات دي تكون موجودة. لكن كونه يسيطر عليك وهو صاحب القرار، يقول لك ايه يا شباب هنتعشوا فين النهاردة، تقول له ايه؟ لا، يقول له بص بس خلاص خلاص، يعني هتعشوا في وخلاص، هي ديت مطرح ما قال، هي ديت كله بقى لازم. لا، ما ينفعش الكلام ده، مفيش حاجة اسمها صديق يسيطر عليك. اصل الصديق سيطر عليك ده ممكن بكره يعمل حاجه غلط ويوقعك فيها، ولا لا بقيت شريك معاه. عشان كده احذر، لا تدع فرصه لكي يسيطر عليك الصديق. احرص ان تكون صديق، احرص احرص، يعني خلي بالك، خليك ايه، حريص عليها، اهتم بيها. احرص ان تكون صديقا لوالدك، وان يكون والدك صديقا لك. صعبه؟ احرص ان تكون صديقا لوالدك، يعني حاول تبقى صديق لوالدك، وحاول تخلي والدك يبقى صديقك. صعبة دي كده؟ ها؟ فهمتها طيب؟ طب قولي فهمت ايه؟ انا خايف من فهمك، ساعات بتفهم فهم تاني انت كده، فهمت ايه طيب؟ خلي ابويا صديقي، ده انا فهمت، خلي ابويا صديقي. طب وانت صديقه ازاي بقى؟ خبطوا في بعض من ناحيه تانية. ها؟ حد يترجم لي الحته دي؟ اتفضل. الاباء عامة ما يبصش الشر لاولادهم او ان هم يقعوا في غلط او كده. الاب لو هو صديق لابنه هيبقى بالتالي عارف اصدقاء ابنه، وهيبقى عنده سيطره على ابنه، وعلى اللي هو في التربيه وفي كذا حاجه. والابن صديق لوالده، اللي هو في نفس الوقت والده هيبقى مثلا بيفهمه وبينظر الحياه، هو مثلا شاف حاجات غلط في حياته وكذا وكذا، وقابل ومر ووقع في غلط ووقع في كذا، فبالتالي هيعلم ابنه الحاجات اللي هو وقع فيها من تجاربه هو، يبقى ابنه مش هيقع في نفس الحاجه. تمام، ايه رايك؟ ما تهزش راسك، قول لي حاجه جديده، قول عليه صوتك. لو هم اصحاب، الابن هيسمع كلام ابوه، هياخد قدوه بالنسبه له. احسنت. لو مش علاقه قوي ان هم اصحاب، ممكن مثلا مش هتلاقي حوار اصلا، مش هتلاقي حوار بينهم اصلا. عايز تقول ايه؟ ها؟ اتفضل. هشركه في مشاكلي، هشركه في مشاكلي. ها؟ تتكلم كده ليه؟ حد عايز يقول حاجة تانية؟ اتفضل. نعم، هشتغل حاجة بمراتي، وأخلي مراتي لو احتاج بعض أشياء تشتغل. تمام، هو عموما الصديق مع صديقه، الصديق مع صديقه بيبقى مش فيه نوع من الحب والود، مش كده؟ وان صديق مع صديقه بيبقى ايه؟ يعني الى حد كبير بيبقوا بيسمعوا كلام بعضيهم ويتبادلوا الاراء بهدوء ورفق مع بعضيهم، مفيش حد بيفرض سلطته على حد، صح كده؟ والدنيا ماشيه حلوه، وبيقبلوا اراء بعضيهم، وبيقبلوا نصائح بعضيهم بدون غضاضه وبدون مشعور بان في سلطه عليهم. لو انت خليت والدك صاحبك، صديقك، هتبعد جزئية ان ده والدي صاحب السلطة، يعني لكل شوية يقلب الترابيزة. لا، ما هو برضه الاباء ساعات ما بيستحملوش على فكرة، ساعات الاب بيقولك انا هبقى صديق صاحب ابني، ويفضل عامل معاه صاحب وفجاه لما الاب يتنرفز ومقلب الترابيزه بلا صداقه بلا احزنون ويقلب الترابيزه. لا مش كده، لازم الصداقه ده بجد صح ولا ايه؟ وساعتها الابن هيقول ايه؟ انا عارف ابويا كان بيستدرجني، ابويا كان بيجيبني سكه. خد بالك، لا هو ابوك ما كانش بيجيب سكه، ابوك ما عرفش يكمل السكه، هو ما عرفش يكمل، هو ما كانش بيجيب سكه ولا حاجه، هو كان عايز يبقى صديق فعلا بس ما عرفش. هو ما عرفش ليه؟ لانك انت بتدل على صديقك قد ايه، تفضلوا تتكلموا مع بعضكم كلام كتير، وابوك مش فاضي للكلام الكتير ده، ما عندوش دماغ ولا عنده وقت ولا عنده اي حاجه، فاهمني؟ بس لو الاب بقى عنده مساحه يسمع، والابن بيقول كلام يعني محترم ومظبط وكويس، هيبقى فيه فعلا تبادل اراء بقى وتبادل خبره، وبعدين الابن مش هيبقى خايف من تعنيف الوالد. وبالتالي الابن لما تخيل نفسك مش خايف من تعنيف الوالد ومش خايف من لوم الوالد. طب حضرتك لو عملت حاجه غلط احيانا بتروح لصاحبك تقول له انا امبارح نيلت الدنيا عملت كذا وكذا وكذا، صح؟ من غير ما هو يقولك انت عملت ايه، انت تيجي تقول له تصور انا امبارح بهدلت الدنيا عملت 100 دلوه. ايه يا ابني عملت ايه؟ عملت 1 2 3 4. انت كده بتقول كده لصاحبك. طب هل ممكن تيجي تقول كده لابوك الصبح؟ ليه؟ عشان انت خايف من الانقلاب اللي ممكن يحصل عند ابوك، مش كده؟ يا ابن الحلال وديش ديش ديش يكسر فيك ويضرب فيك. لا احنا بنقولهم لو الوالد فعلا قدر يبقى صديق لابنه هيبقى صدره بريح، يعني هيستوعب. والابن لما يحصل عنده مشاكل هيجي يقول يا ابي والله انا امبارح حصل مني بتاع 3-4 كوارث، عملت 1 2 3 4. الاب بقى الواعي اللي هو فعلا درب نفسه ان يكون صديق لابنه هيقول له اه ده انت كل يوم بلاوي، طب نحلوا البلاوي دي ازاي، ويقعد يفكر معاه في ايه، يفكر معاه في حل البلاوي، صح؟ يقعد يفكر معاه الاب يفكر مع ابنه في حل الكوارث والبلاوي البلاوي اللي حصلت. اتفضل. ان هو هيستوعبه هيقعد معاه يحل بقى، يحل يقول له طب المشكله الاولانيه نحلها ازاي، ويفضل الاب مع الابن هات وخد بقى، هات وخد هات وخد هات وخد لغايه ما يضعوا حل المشكله الاولانيه يدخل المشكله الثانيه. هنا احنا بنستفيد بخبرة مين؟ بخبرة الاب، مش كده؟ بنستفيد بخبرة الاب، والاب ما بيبخلش بالخبرة دي بقى، فبيبدأ يدي الخبرة. طب يا ترى التجربة اللي انت بقى مريت بيها واخطأت فيها لما خدت خبرة والدك، هل ممكن تقف من التجربة دي مرة تانية؟ لا خلاص انت بقيت محصن. عشان كده مكسب كبير جدا انك تقدر تخلي والدك صاحبك، وان والدك فعلا ينجح انه يبقى صاحبك. يعني انت تبقى صاحب ابوك دي حته، انك تحكي له وتقول له وتامنه وتبقى مش تخاف من تهديداته، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ان هو ينجح، ان هو يستوعب مشاكلك وانه يطبطب عليك وانه يعتبر نفسه صاحب مش اب، دي تبقى قمه النجاح بقى. طب تخيل بقى لو انا فعلا بقيت صاحب ابويا وابويا صاحبي، هل ممكن صاحب غريب ياثر عليا؟ لا طبعا. عشان كده دي اتحطت هنا من ضمن النقاط اللي بتقدر تدافع بها عن نفسك من الصديق السيء. واضحه ولا صعبه دي؟ مالك انت صعبه عليك ولا ايه؟ ده اللي جنبك نايم ولا ايه؟ صعبه؟ حتى بقى في ثقه موجوده في ايه؟ ثقه يعني بيتكلم الحته الثقه انا سمعتها سكه يكون في ثقه تمام. النقطة العاشرة، كن واثقا من نفسك بفضل الله تبارك وتعالى. خلي عندك ثقة بنفسك. فالذين يعانون من ضعف الثقة بأنفسهم يكونون أكثر عرضة للتأثر بأقرانهم. عايز أقول لك خليك واثق في نفسك بفضل الله تبارك وتعالى، خليك واثق في نفسك. ليه؟ لأن اللي عندهم ضعف ثقة في نفسهم دول أكثر ناس عرضة لكي يتأثروا بقرناء السوء، لأن هو مش واثق في نفسه. فاول ما صاحبه دوت يقول له يا راجل استرجل تعال اشرب بريل، يقوم جاي يشرب البريل ويفضل يكع ويكرع ويعمل ويخلي باظ. ليه؟ لانه مش واثق في نفسه. لكن لو هو واثق في نفسه وشايف ان هو راجل على قدر المسؤوليه، ايه اللي انت بتعمله القرف ده، ويرميها ويرميها له في الارض ويتنرفز عليه. فعشان كده بقول لك كن واثقا من نفسك. فالذين يعانون من ضعف الثقه بانفسهم يكونون اكثر عرضه للتاثر باقرانهم. 11، وسع دائرة الصداقة لتصبح عائلية. وسع دائرة الصداقة لتصبح عائلية. يعني وسع دائرة صداقتك ديت، مش تخليك انت اللي عارف صديقك وبس، خلي والدك كمان عارف صديقك، خلي اخوك كمان عارف صديقك، يعني خلي صديقك معروف لدى الأسرة عشان الأسرة تبدأ تتابع صديقك ده. لو اخوك شافه في موطن مخل هيقول لك على فكرة صاحبك ده صاحب تعبان، مشيش معي تاني، ده شفته بيعمل كذا كذا كذا كذا، تصدقوا مش هتصدقوا؟ تصدق؟ لو ابوك شافه بيعمل حاجة غلط تقول لك خلي بالك الواد ده اللي انت بتقول صاحبك ده واد صعب قوي، شفته امبارح بيعمل 1 2 3 4. في الحالة ديت انت هتقلع عن مصاحبة الصديق ده ولا تكمل معاه السكة؟ انت هتقلع عنه خلاص. عشان كده بقول لك ايه، وسع دائرة الصداقة لتصبح عائلية. تذكر ان الاصدقاء يقلدون بعضهم، النقطة دي خلي بالك منها، اصدقاء بيقلدوا بعض. ده حلقة الحلقة ديت تبص تلاقي ايه طقم الشباب الخمسة ستة اللي ماشيين دول كلهم حالقين زي بعضيهم، راحوا يشتروا بنطلونات، الخمسة ستة اشتروا بنطلونات مقطعه زي بعضيهم، سقطوا البنطلونات، خمسة ستة قالعين البنطلونات في السكة زي بعضيهم، حاجة شكلها صعب جدا يعني. فهم كلهم بيقلدوا بعضيهم، فلا تكن إمعة، لا تكن إمعة، تبقاش ماشي ورا الناس كده هوت يعني انه يسيء وتسيء يحسن وتحسن، لا، خليك انت رجل لك رأيك وقرارك، خليك انت صاحب هدي، ولكن كن صاحب هوية وشخصية وشدهم إلى الهجر. يعني خليك أنت صاحب هوية، إسلام دينك، خلي شعارك دينك، ما تنسقش وراهم لأي هوية أخرى. يبقى خليك صاحب هوية، خليك صاحب شخصية، خلي شخصيتك شخصية راجل، ما تبقاش شخصية ضعيفة مستسلمة خانعة. ارشدهم دايما للهجر، لو راحوا عند الحلاق يحلقوا حلقة مش عارف إيه ولا إيه، قول لهم لا لا لا لا، الحلقة دي مش على السنة، الحلقة دي النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها، الحلقة دي سمعت المشايخ بيقولوا عليها حرام حتى لو أنت مش عارف الدليل، فاهمني ازاي؟ سمعت انهم بيقولوا حرام، فانت خليك ارشدهم للهج، ارشدهم للسنه، لكن ما تمشيش وتعمل زيهم وتقول والله ما دخلوا عند الحلاق وحلقت زي ما هم حلقوا، لا ما ينفعش. ايه حلقت زي ما هم حلقوا دي؟ ما ينفعش، لازم يبقى لك ايه؟ يبقى لك هويتك ويبقى لك وضعك. افتح جسور الثقه والحب بينك وبين والدك ومعلمك ليزول خطر الصاحب السيء. بقول لك افتح جسور الثقه والحب، اولا بقولك افتح جسور، يعني الجسور موجودة ولا مش موجودة؟ الجسور موجودة ولا مش موجودة؟ بقولك افتح الجسور، تبقى الجسور موجودة ولا مش موجودة؟ موجود أصلا، في بينك وبين والدك حب، في بينك وبين والدك ثقة، ولكن الجسور دي اتقفلت من شوية، اتقفلت حبة. فعشان كده بقولك افتح جسور الثقة بينك وبين والدك وبينك وبين معلمك. لو اتفتحت جسور الثقة والحب بينك وبين والدك ومعلمك، أكيد مش راح تقع في فخ صاحب السوء، لانه في الحاله ديت لو عمل اي حاجه غلط على طول على طول معلمك هيعرفها، شيخك هيعرفها، والدك هيعرفها، لان في جسور من الثقه والمحبه والموده بينك وبينهم مفتوحه على طول. الرابع عشر، افتح النقاش مع والدك ومعلمك واستمع جيدا للنصائح. بقولك افتح النقاش مع والدك ومع معلمك، خلي دايما في حوار بينك وبين والدك، خلي دايما في حوار بينك وبين معلمك، حتى واستمع للنصايح اللي بتتقال لك كويس جدا، واصبر على مر النقاش. يعني ايه اصبر على مر النقاش؟ يعني ايه اصبر على مر النقاش؟ ما تزهقش. ما تزهقش من ايه؟ كلام ايه؟ بقولك واصبر على مر النقاش. عايز تقول حاجه؟ يعني ايه اصبر على مر النقاش؟ عصبية. عصبية اللي من الناحية التانية. خليك لسه صابر. على الأذى اللي بيجي. على الأذى اللي بيجي في النص. أصل أنت وأنت تفضل. اتقبل النقد شوية. تفضل. النصيحة ممكن تكون عاجباك أساسا. النصيحة ممكن تكون عاجباك نازلة زي الطوب فوق دماغك. اصبر. عايز تقول إيه؟ أنت عايز تقول إيه؟ اصبر على مر النقاش يعني إيه؟ لا لا، اصبر على مر النقاش، خليك طويل البال. مر النقاش يعني احيانا وانت بتناقش مع والدك تبص تلاقي احيانا يقوم جاي يطلع جمل كده فيها ضرب، يعني الجمل هنا بتضرب، جمل زي التوب، ايوه الجمل بتنزل على وشك كده، بس جمل مش ايد يعني. فانت اصبر على مر النقاش. ساعات النصيحه ما تبقاش عاجباك، يتقال لك لا مش عارف ايه وايه وايه، وتشلفط انت في النصيحه، اصبر على مر النقاش، اصبر، لان اللي بينصحك ده هو يريد بك الخير ولا يريد بك الشر؟ هو يريد بك الخير، سواء معلمك او سواء شيخك او والدك، هو يريد بك الخير، لكن احيانا بيكون اللي انت عامله غلط، فلازم تستحمل مر النقاش عشان ايه؟ عشان تخرج بالنتيجه الصحيحه. واستمع للنصائح جيدا. النقطه الاخيره، كن صاحب هدي ودعوه حتى لا تكون فريسه لدعوه الاخرين. بقول لك خليك صاحب هدي ودعوه عشان ما تبقاش فريسه لدعوه الاخرين. ازاي؟ اي صاحب سيء، مش هو بيدعوك؟ هو بيدعوك لك تعالى نعمل كده، تعالى نعمل كده، تعالى، هو لك تعالى، يعني عايز ياخدك. طب لو كنت انت اللي بتقول له تعالى، انا عايزك تبقى انت اللي بتقول له تعالى. خليك انت صاحب دعوه، خليك صاحب هدي، قول له تعالى نصلي، تعالى نحفظ قران، تعالى نعمل اعمال خير وبر، تعالى نعمل مشروع في الدنيا نكسب منه وننجح منه، تعالى نعمل اي عمل ايجابي. خليك انت صاحب دعوه، خليك انت صاحب هدف، ما تخليش نفسك بلا هدف وبلا دعوه فالناس كلها تطمع فيك، ده عايزك تمشي معاه، وده عايزك مش عارف ينتهز الاموال اللي معاك، وده ياخد افكارك، وده ياخد مجهودك، وده ياخد مش عارف ايه، كله عايز يستفيد منك. فبقول لك لا، خليك صاحب هدي. لو انت ما بقتش صاحب دعوه هتبقى انت محل دعوه الاخرين، يعني الاخرين هيطمعوا فيك وهيدعوك لكل اخطاء يمرون بها. الصاحب او الانسان قلنا ان هو بطبيعته يعني اجتماعي، بفطرته يعني الانسان بطبيعته هو بيعيش كائن اجتماعي، الانسان ما بيعيش لوحده. وضربنا مثال بكده ان هاجر واسماعيل لما نزلوا في بطن الوادي، سيدنا ابراهيم قال ايه؟ قال رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. عشان الإنسان أصلا يعيش لوحده ولا بيعيش في مجتمع؟ المفترض أنه يعيش في مجتمع، بيعيش لوحده. فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه، ولكن زي ما ذكرنا قلنا إن الأصحاب أنماط، أصحاب أنماط. فقلنا الأصحاب ثلاث أنواع ذكرناهم قبل كده، صاحب ايه وصاحب ايه وصاحب ايه، صاحب مصلحه وصاحب لذه وصاحب الحلو اللي سدوه فضيله، اشمعنى ده اللي سدوه؟ صاحب لذه وصاحب مصلحه وصاحب ايه وصاحب فضيله. يعني في صاحب ما يعرفكش غير لذاته، عايز يمتع نفسه، عايز يتفسح، عايز يخرج، عايز يفنتز نفسه، عايز يعمل اي حاجه، اي حاجه، بص، عايز يفرج عن نفسه، عايز يكافئ نفسه، اي حاجه تخصه صاحب لذه. هو واجد لذته معاك، انت بتقول له نكت، انت بتهزر معاه، انت متعايش معاه، انت بتاكل وياه، انت بتعرف تخرج وياه وتتعاكس معاه ومش عارف ايه، شايفك انت بالموضوع ده، ده صاحب، صاحب لذه. صاحب تاني صاحب مصلحه، اللي هو ما يعرفكش بس الا في بس المصلحه، يعني اول ما يكلمك الو تبقى انت عارف، ها اللهم اجعله خير، على طول تعرف ان في مصلحه، عايز كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فده صاحب مصلحه. وخد بالك صاحب مصلحه ده بنفرق بينه بين حاجات كتيره، لانك انت احيانا في ناس تطلب منك مصالح انك انت تاديها لها، ولو انت اديتها لها دي ليك اجر كبير جدا، ولئن امشي في حاجه اخي احب الي من ان تكف في المسجد شهرا، يعني لو انت مشيت في حاجه اخوك المسلم حتى تقضيها له افضل من انك انت تعتكف في مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام شهرا، مع انك تقضي مصلحة. ولكن خد بالك انا بتكلم على مين هنا؟ على الصاحب اللي ما يعرفكش ابدا الا بس لمصلحته فقط، يطلب مصلحة مطلحة مصلحة على طول. اما الصاحب اللي هو وقع في ضيق وطلبك عشان تساعده، ده مصلحة، اساعده مساعدوش؟ اساعده طبعا. ده يا ترى ده صاحب مصلحة؟ ده صاحب مصلحة؟ لا مش صاحب مصلحة. انت واحد مثلا، ناس ما تعرفكش غير في وقت الزنقة والضيق، الزنق مش لاقي معذور اتصل بيك، ده صاحب مصلحة؟ ده صاحب مصلحة؟ ها؟ مش أكيد قوي، هو متعشم فيك، هو متعشم فيك، هو صاحب منفعة، هو عايز ينتفع منك، هو مقصر. لكن صاحب المصلحة دوت إن كل مصالحه بيأديها على إيه؟ على حسابك أنت، مقضي على حسابك أنت. الصاحب الآيان على اللي أنت قلت عليه ده، الصاحب الثاني صاحب الفضيلة، ماشي يا سيطر؟ هو ده انت ولا هو؟ ماشي يا سلمان. صاحب الفضيلة صاحب الفضيلة ده بقى اللي هو بيدعوك إيه؟ يدعوك إلى الخير ومحامد الأمور، نصلين نستقيم، لا بلاش ديت بلاش ديت، يبقى ده صاحب الفضيلة. قلنا برضو إن مثل الأصحاب، مثل الأصحاب مثل مثالهم مثالهم زي ثلاث حاجات. في صاحب زي الغذاء، الغذاء الأكل الوكل يعني، في صاحب زي الدواء، وفي صاحب زي الداء. الأصحاب ثلاث إيه؟ ثلاث أمثال. المثل الأولاني زي الأكل، صاحب زي الأكل. الأكل ده لو كلت منه كتير تعي، صح؟ لو ما كلتش خالص تعي، ولكن تاكل باعتدال، يبقى ده الصاحب. تقدر تستغنى عن الاعتدال ده؟ تقدر تستغنى عن الأكل؟ تقدر تستغنى عن الأكل؟ مش كده، ما تقدرش. الإنسان هيموت، فإذا لابد من الأكل، ولكن وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ما ينفعش تسرف، لا ما تاكلش كتير، كل على قدك، ما تجوعش تموت نفسك، تموتش نفسك. يبقى الأكل في صاحب بستخدمه كده، لا أنا ببقى زي ما بيقولوا مدلوق عليه خالص، ويبقى كل ما عندي عنده، ولا أنا باعد عنه في جفاء. أصل في صاحب أنت بص نفسك إيه؟ ما اتصلتش عليه، ما بترنش عليه، ما بتسألش عنه، وده صاحبي. إيه ده؟ ده صاحب إيه ده؟ ده أنت كده جفي، مش كده فيه جفوة ولا فيش جفوة؟ وفتنت صحاب على الأقل في رنة موبايل، في رسالة، في أي حاجة، يبقى في تواصل. لكن في بعض الناس بيبقوا هم أصحاب أصحاب، ولكن عندهم نوع من الجفاء، ما عندوش استعداد إن هو يتصل بواحد، مع إن الاتصال ببلاش يعني، لو رن عليه رن ببلاش من فلوس، ما بيرنش عليه، ممكن يبعت له مسج، ممكن يفتح عليك، ده متصلب بقى، ده متصلب. ولو فتح عليك ما انت مشترك في باقه، وفي الاخر هي بفليكسة ما جابتش حاجه يعني ولا حاجه. فتبص تلاقي ان امكانيه التواصل، امكانيه التواصل سهله جدا، ومع ذلك انت ايه؟ انت ما بتتممش هذه الامكانيه. ففي صاحب زي الغداء، لا تاكل منه قوي، لا تستخدمه قوي، ولا تمنع منك قوي، ولكن الاعتدال. في صاحب زي الدواء، الدواء ده في عمركم شفت واحد عمال ياخد دواء كده على طول من غير ما الدكتور عمال عدى على اي صيدليه يشتري اي دواء يفضل ياكله؟ لا، الدواء ده بتستخدمه امتى؟ بتستخدمه في اوقات، الدواء بتستخدمه في اوقات. ففي صاحب زي الدواء بتستخدمه في اوقات محدوده، يبقى في صاحب بتستخدمه في اوقات محدوده. في صاحب زي الداء، الداء ده مرض، تقرب منه ولا تبعد عنه؟ ده الداء ده تبعد عنه ولا تقرب منه؟ لا، ده تبعد عنه خالص، تبعد عنه خالص. الرسول عليه الصلاه والسلام قال: لا تصاحب الا مؤمنا، ولا ياكل طعامك الا تقي. لا تصاحب الا مؤمنا، لانه الصاحب المؤمن ده يدلك على الخير ويقودك الى الخير. الصاحب المؤمن يدلك على الخير، يقودك الى الخير. ولا ياكل طعامك الا تقي، لان التقي هيتقوى بطعامك على طاعه الله سبحانه وتعالى. اما الفاسق لو اكل طعامك هيتقوى به على معصيه الله سبحانه وتعالى. وقلنا قبل كده ان الصاحب بيتاثر بصاحبه، يعني انت لو انت صاحبك في الفصل مثلا قاعد جنبك في التخته اللي انت قاعد عليها، ممكن خلال 3 شهور تبص تلاقي بعض الطباع اللي عنده انتقلت اليك، والطباع سراقه، الطباع سراقه بتسرق من بعضيها. عشان كده محتاجين انك انت تكون قدوه، انك انت تكون شعله، انك انت تكون مؤثر مش متاثر، انك انت اللي تؤثر على حواليك حتى تؤثر تاثيرا ايجابيا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك ونافخ الكير. طب هنا يا ترى حامل المسك تأثر ولا ما تأثرش صاحبه بيه؟ اكيد صاحبه تأثر بيه. يعني واحد بيبيع عطور في محل عطور، لما يجي يصلي جنبك ولا حاجه هتشم ريحه ايه يا ترى؟ ريحه عطر. واحد بقى تاني شغال في مسلخ، ولا شغال في مطبخ، ولا شغال في على نار وحطب وفحمه، يجي يصلي جنبك مثلا هتشم ريحه ايه؟ ريحة الحاجات اللي هو بيعملها دي، مش كده؟ يبقى الصاحب بيتأثر بده. قلنا برضو إن لو عندي تفاحتين، تفاحة سليمة وتفاحة خربانة، حطيت دين دول جنب بعضين كده هو لازقة في بعضين، وسبتهم أسبوع، إيه اللي يحصل التفاحة السليمة؟ هتتعدي. كذلك يحدث للصاحب، الصاحب بيبقى كويس، يقعد مع صاحب سيء فترة بسيطة، تبص تلاقيه انتقلت بعض السلوكيات السيئة إليه مباشرة. من بركات المجالس الصالحة إن الملائكة لما بتمر وتجد الناس جالسة في تلك المجالس الصالحة وربنا عز وجل يقول كيف وجدتم عبادي، قل وجدناهم يسبحون يذكرون يهللون. الله عز وجل يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. تخيل كده أن ربنا بيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، فالملائكة تقول يعني هذا فلان أتى يعني لم يكن من أهل الدرس أو أهل المجلس، إنما أتى لحاجة، ده كان معدي سمع الدرس دخل يصلي وخلاص. الله عز وجل يقول هم القوم أو هم الجلساء لا يشقى بهم جلسهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جلسهم. تخيل كده أن القوم جالسين في مجلس لا يشقى بهم جلسهم، حتى لو كان قاعد مثلا يهزر ويضحك نعدهان، هم الجلساء لا يشقى بهم جلسهم. الملائكة تقول ده فلان ده كان بيهزر وبيضحك وقاعد مش في الدماغ، ويقول وله غفرت، يعني حتى ده ربنا سبحانه وتعالى غفر له، بس مش كل مرة يسوء فيها. يعني أثر المجالسة، أنا عايز أقول لك لو إن الملائكة عدت على ناس قاعدة تشرب خمرة أو مخدرات أو بتتبع العورات أو بيدخلوا على مواقع إباحية ويفعلوا، ماذا تقول الملائكة عنهم وماذا يقول عنهم الله سبحانه وتعالى؟ يعني وضع صعب مش كده؟ إذا كان الجالسين قال هم القوم لا يشقى بهم جلسون وله غفرت، طب يا ترى ده بيعمل إيه ده؟ اللي قاعد بقى يتتبع العورات أو يدخل على مواقع هابطة أو يشرب السجائر والمخدرات أو قاعدين شلل وقاعدين، ماذا تقول عنهم الملائكة؟ يعني الملائكة دي لما تطلع ربنا، ربنا يقول كيف وجدتم عبادي الناس دي؟ وجدناهم يشربون الخمر والسجائر والمخدرات يتبعون العورات وفلان على المواقع الإباحية وفلان وفلان وفلان، يا ترى ربنا يقول عنهم إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى يوم القيامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما جلس قوم مجلسا، ما فيش حد يقعد مجلس من المجالس ويتكلم فيه، لم يذكروا الله عز وجل، المجلس ده لم يكن فيه ذكر الله، لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان هذا المجلس عليهم ترى يوم القيامة. يعني ترى يوم القيامة يعني حسرة وندامة، المجلس ده بحسرة وندامة عليهم يوم القيامة، إن شاء الله عز وجل عذبهم وإن شاء غفر لهم. شوف بقى كم مجلس أنت ممكن تجلسه ولا تذكر الله ولا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الصاحب السيء، هل الصديق السيء في مجلسه تذكر الله عز وجل، في مجلسه يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم ماذا؟ أصحيح؟ ماشي مفيش مشكلة، ده بتبقى حالة خاصة. تفضل. بيقول لك في المدارس مجلس علم بيدرسوا رياضة بيذكروش فيه الله سبحانه وتعالى، ما تذكر الله، اكتب لهم على الصبورة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يافطة صغيرة كده هو صلي على الحديد قلبك يطيب، حاجات من الحاجات دي يعني. ايه المشكلة، ايه المشكلة كده تقول للأستاذ يا أستاذ لما تدخل الفصل يعني يا ريت لو حضرتك بدأت الحصة قلت ايه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مثلا، او مزيهي خلاص انت تكتب على الصبورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، على الصبورة فوق بدل ما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم اكتب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سيبها مكتوبة او سيبها مكتوبة في يافطة محطوطة، او انت صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام واذكر الله، خلي اصحابك يذكروا الله عز وجل معاك، خليه مجلس حلو مش مجلس عادي. الصاحب ساحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني المرء على دينه على أخلاقه على ثقافته على شكله على هيئته، فأنت بص أنت بصاحب مين، أنت بصاحب مين، أنت تخيل نفسك أنت محترم جدا بس أنا شفتك وأنت ماشي ماشي مع الشلة بتاعة سجاير ومخدرات وبنات، هقول عليك إيه؟ هقول عليك محترم برضو؟ لا ما تظلي يعني ما تضغطش عليها أكتر من كده، مش كده ولا ايه؟ لا ما تضغطش أكتر من كده، انت ماشي مع شلة ما ينفعش أقول عليك حاجة غير انك انت زيهم، عشان كده بنقوله ايه ان المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كان لقمان عليه السلام يقول لابنه يا بني جالس العلماء، بص النصائح، يقول له يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. خدت بالكم النقطتين دول؟ كان لقمان بينصح ابنه يقول له يا بني جالس العلماء، ومش بس جالسهم، زاحمهم كمان بالركب، يعني قرب، خليك قريب في المجالس. أصل زمان المجالس كانش فيها مايكات ومكبرات صوته، فالقاعدين ورا دول مش هيسمعوا، فمش هيسمعوا أو مش معانا. لا، تقرب، خليك معانا، قرب قوي لدرجة انك انت تفضل تزاحمهم بالركب، يعني ركبتك تلزق في ركبة ده وركبة ده تلزق في ركبة ده، خد بالك، وزاحمهم بالركب عشان تبقى قريب من المعلم وتسمع منه العلم كويس. فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة. شوف القلوب بتحيا ازاي بقى، في قلوب ميتة وفي قلوب حية. الله جل يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. زي ما الأرض الميتة بينزل عليها المطر فتنبت بإذن الله، كذلك الحكمة تنزل على قلوب الناس فتنبت، تنبت الصلاح والخير والبركة في قلوب الناس. والطباع سراقة، فصحبة الأخيار تؤثر بالخير وصحبة الأشرار تؤثر بالشر. تخيل كده لو إن عندنا مثلا، ونتخيل لي ما احنا عندنا هو بتاع الغنم اللي على الناصية ده، وانت ماشي من جنبه كده، الريحة اللي طلع عليك ريحتها ايه؟ خرفان وغنام، مش كده؟ ولو الدنيا جابت ريحة علينا على الجامع شوية، هنشم جوه الجامع ايه؟ خرفان برضو. فهو كده ان الريح بتحمل يعني هذه الروائح الطيبة او الخبيثة. فلو كان صاحبك ده صاحب طيب، ستحمل اليك الريح ريحا طيبة، وان كان الصاحب ده صاحب سيء، ستحمل إليك هذه الريح ريح سيئة أيضا. الجليس السيء له خطورة في الدنيا وخطورة في الآخرة. الجليس السيء ده مش خطورته في الآخرة وبس أو في الدنيا وبس، إن هو هيضيع أخلاقي وضيع سلوكي وضيع مستقبلي، لا، ده خطورته في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يجرك إلى المهالك، في الدنيا الصديق السيء يجرك إلى المهالك. ببساطة ممكن تلاقي نفسك متورط مع شلة بتشرب مخدرات، كبست عليهم الشرطة، خدتهم للإسم، اعمل خلي خد لك كم شهر سجن بالميت يعني. أو أنت ماشي هزروا بعكس واحدة، طلع عليكم شرطة الآداب مثلا، قامت مسكاكم وقامت حطاكم مثلا. إذن ده في الدنيا ممكن يوردك المهالك. غير كده إنك أنت أخلاقك هتضيع دينك، هتخليك تفقد كثير جدا من الخيرات التي كان من الممكن انك انت تفعلها. في الآخرة ندم وحسرة وخسارة كبيرة. ويا ترى بقى ندم وحسرة الآخرة وخسارة الخيرة أكبر ولا خسارة الدنيا أكبر؟ خسارة الآخرة، يعني الواحد لما يخسر في الآخرة على عذاب الله خسارة كبيرة جدا أكبر من خسارة الدنيا. الله عز وجل يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. مع الرسول، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني صديق وصاحب. ليه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. خد بالك، أي ندم بقى وأي حسرة، انك انت يوم الخيرة والعظم لما يكون ندم شديد جدا، انك تندم تقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، مشيت على الهجي، يا ليتني اتبعت الهجي، صاحبي قال لي احرق كابوريا، احلق جمبري، احلق شيل، حط خلي، طب ما كنت مشيت مع الرسول صلى الله عليه وسلم كنت اتبعت الهجي، مش كده؟ يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني. خد بالك الصاحب السيء بيعمل ايه، خسارته ايه في الاخره وفي الدنيا. في الدنيا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، أضلك عن النور، عن الهجي، عن الطريق السليم بعد أن جاءك وكان واضحا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان يتبرأ منك يوم القيامة. هنقول بقى الشيطان هو السبب، والشيطان وكان الشيطان للإنسان خذولا. اسمع بقى، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إني أخاف الله الله الله الله شطان بيخاف الله شطان بيخاف الله آه بيخاف الله شطان طلع بيخاف الله ورطنا وقعنا وضيعنا وفي الآخر بيقول لك إيه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم شو بقى قد إيه الحسرة لما يجي يقول لك أنا ضحكت عليك مش كده بقول لك أنا ضحكت عليك قلنا إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم أنا ضحكت عليكم شو بقى حسرة الإنسان والعياذ بالله هو في جهنم وهو بقول أنا ضحكت عليك هقول لك ضحكت عليك وأنا ناني قول له أنا ماني وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم بص بص بص عاكس عاكس عاكس قول قول قول فاستجبتم لي هو أنا خدت عينيك وديتها أنا خدت إيديتك حطيتها مش أنت اللي اتحركت أنا كان شغلة الشيطان كلها وسوس يوسوس بس يوسوس وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسهم شوف الحصرة بقى والخزلان يوم القيامة والعياذ بالله أخي الحبيب ماذا لو كنت ثالثهم عارف ثالث مين عارف ثالث مين عارف ثالث مين ماذا لو كنت ثالثهم أي نقول سيدنا مين سيدنا محمد سيدنا أبو بكر ماذا لو كنت ثالثهم عارفين أنت عارفين طبعا عارفين التلاتة اللي دخلوا الغار؟ أنا سمعتكش أنا آسف يعني صوتك كان واطي التلاتة اللي دخلوا الغار والصخرة وقعت على الغار قفلت الغار سدته الأولاني عارفين انتوا القصة مش عارفينها عارفين. الأولاني اتقدم بحاجة عملها لله بص لازم يكون في سر بينك وبين ربنا لازم يكون في طاعة خفية بينك وبين ربنا لازم يكون في عمل مخلص بينك وبين ربنا مخبيه متدخره ليوم الزنقة ليوم الأزمة فكل واحد منهم اتقدم بحاجة الأولاني قدم وقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه انفرجت الصخرة الثاني قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا فانفرجت الصخرة طلع إيده وطلع رجله لكن لا يستطيعون الخروج الأولاني لما اتكلم الصخرة اتحركت شافوا النور الأمل دب في قلوبهم الثاني لما اتكلم الصخرة اتحركت ايده طلعت رجله طلعت ما قدرش يحرك يطلع جسمه الامل زاد بس ممكن الامل ده يتحطم لو كنت انت تالته يعني تخيلوا لو احنا واحد منهم لو احنا واحد من الثلاثه دول لو احنا التالت كان ممكن نلاقي حاجه نقولها تحرك الصخرة كان ممكن نلاقي حاجه نقولها تحرك الصخرة هو ده خطورة الصاحب السيء في الدنيا انك ممكن تدخل في الغار وما تعرفش تطلع ممكن تدخل في الأزمة وما تعرفش تطلع ممكن تدخل في الورطة وما تعرفش تطلع بسبب صاحب السيء اتنين كانوا حلوين والتالت كان خربان تعبان كان ممكن ما تطلعوش لما التالت تقدم وقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفجرت الصخرة وخرجوا يمشون خرجوا يمشون يعني التلاتة دول كانوا صالحين عندهم أعمال صالحة ولا لا كان عندهم أعمال صالحة فعشان كده بقول لك ماذا لو كنت ثالثهم دايما فكر صاحبك اللي هتصاحبه ده ترضى انه يكون التالت بتاعك في غار ترضى يعني لو اتقفلت علينا صخرة احنا التلاتة ترضى ان فلان ده يكون ويانا لا يبقى سيبه بره من دلوقتي لو يبقى صاحبه من دلوقتي فيش مشكلة لانك انت دي حياه وموت خد بالك لو الصخره ما طلعتش او ما اتحركتش الناس دي كانت عاشت لا كانوا ماتوا قطعا كانت ماتوا وعلى ذلك فلا يوجد صاحب نقي 100% ما نقولش بقى في صاحب مثالي صاحب ده نازل من الجنه صاحب ده ملائكي بس قصوا جناحاته لا لا لا لا لا ما فيش صاحب ملائكي ما فيش صاحب كامل 100% ولكن هتجد اصدقاء فيهم نسبة عالية من الأشياء الجميلة ونسبة بسيطة من الأشياء الرذيلة فمن ذا الذي ما أساء قط ومن له الحسنى فقط من ذا الذي ما أساء قط ومن له الحسنى فقط كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. يعني يكفي الإنسان نبل وشرف إنك لما تيجي تقول عنده عيوب تقول عيوبه واحد اثنين ثلاثة أربعة خلاك دي عيوب. لكن أنت تعالى عد عيوبنا 10 12 10 13 تبقى تعد بال تديها بص اديها بالرزمة اديها بالرزمة. لا قول لي عد الحلو أحسن أصل الوحش كتير. لا ده بقول لك كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. عشان أقول لك البيت الشعر تاني من ذا الذي ما أساء قط؟ مين ده ما بيخطئش غلط خالص؟ أكيد لازم حد يخطئ. من ذا الذي ما أساء قط ومن له الحسنى فقط؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. الأصدقاء الأصدقاء كالمصابيح لا تعرف قيمتهم إلا إذا حل الظلام. أصدقائك الصالحين دول زي المصابيح أنت ما تعرفش قيمته غير لما النور يتقطع يبقى منور. لما تبقى ماشي في الضلمة تلاقيه منور يفيدك وقت الظلام ينفعك وقت الحلكة وقت الظلام وقت الشدة تجد هذا الصاحب. ولذلك من كان له صاحب كذلك فليحافظ عليه. كما يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه لولا القيام بالليل. بص الإمام الشافعي شو السلف بيقولوا إيه؟ لولا القيام بالليل يعني بالأصحاب وصحبة الأخيار. خد بالك بقى بص أول حاجة لولا إيه؟ لولا القيام بالليل يعني لولا القيام بالأسحار وصحبة الأخيار حاجتين ما أحببت البقاء في هذه الدار. ما أحببت البقاء في هذه الدار اللي مصبروا على العيشة في البلد اللي احنا عايشين فيها دي الصلاة بالأسحار وصحبة الأخيار. تخيل بقى احنا اللي بنصليش بالأسحار وكمان ما فيش أخيار أهو مصليش الفجر كمان أخذ بالك لا صحبة أخيار ولا صلاة بالأسحار يبقى الدنيا شكلها إيه بالنسبة لنا حاجة صعبة مش كده حاجة صعبة. اللي هو الشافعي بيقول اسكنش الاثنين دول دول مسليينه دول مصبرينه لولا قيام الليل أو لولا القيام بالأسحار وصحبة الأخيار ما أحببت البقاء في هذه الدار. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه لصاحب صالح خير من الوحدة. لصاحب صالح خير من الوحدة والوحدة خير من صاحب السوء. تاني لصاحب صالح خير من الوحدة. يعني وحدة ولا صاحب يكون كويس؟ لا صاحب كويس. طيب الوحدة ولا صاحب وحش؟ لا الوحدة. الوحدة لأن الوحدة هتسلم لكن وحدة مع صاحب سيء هتبقى سيئة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أعطي العبد بعد الإسلام نعمة خيرا له من أخ صالح. يا للدرجة دي ما أعطي العبد بعد الإسلام نعمة خيرا له من أخ صالح فإذا وجد أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به. لما تلاقي صحبة صالحة ود من أخيك اتمسك به. قال الإمام الشافعي إذا كان لك صديق يعينك على طاعة الله فشد يديك به. لو عندك صديق بيعينك على طاعة الله سيبه ما ترنش عليه ما تتصلش بيه ما تسألش عنه ولا شد عليه وامسك عليه امسك فيه كويس ما تسيبوش. فإن اتخاذ الصديق صعب. اتخاذ الصديق صعب وفراقه سهل. يعني كونك انك انت اصدقاء كتير تفارقهم امر سهل لكنك تمسك صديق صالح فعلا صالح ده صعب. قال الحسن البصري اخواننا احب الينا من اهلينا واولادنا. الحسن البصري بيقول اخواننا اصدقائنا احب الينا من اهلنا واخواننا اهلنا واولادنا. ليه؟ لان اولادنا واهلينا يذكرون بالدنيا. انت بتشوف عيالك تشوف اخواتك تفتكر الدنيا والبزنس ولا لكن اخواننا وصديقك يذكرك بالاخره. قال لقمان الحكيم لابنه يا بني ليكن اول شيء تكسبه بعد الايمان بالله اخا صادقا. اول حاجه تكسبها بعد الايمان بالله اخ يكون صادق. فانما مثله كمثل شجره ان جلست في ظلها اظلتك وإن أخذت منها ثمار أطعمتك، وإن لم تنفعك لم تضرك. الصاحب الصالح عايز الشجرة، لو أنت قاعد تحت ظلها أظلتك ولا ما أظلتكش؟ عايز تأكل من ثمارها أكلتك وما أكلتكش؟ طب قمت وسبتها ومشيت زعلتك في حاجة؟ ما زعلتكش في حاجة. فالصاحب نعمة. مرض الإمام أحمد رحمه الله، ركز بقى في المشهد ده جميل جدا. مرض الإمام أحمد رحمه الله ذات يوم، يعني فكرة الإمام أحمد والإمام الشافعي كانوا جيل واحد صحاب. تخيل كده ان الإمام الشافعي والإمام أحمد صحاب أصدقاء ومفروض أصدقاء. أنت مين صاحبك؟ الإمام أحمد. مين صاحبك؟ الإمام الشافعي. صحاب، حاجة جميلة جدا. عشان كده مش صعب قوي انك انت تصاحب اخ في الله وصاحب الشيخ فلان وصاحب الشيخ فلان، حاجة لذيذة وممكن يعني. مرض الإمام أحمد رحمه الله ذات يوم ولازم الفراش مش قادر يقوم، فزاره صديقه الإمام الشافعي رحمه الله، فلما رأى عليه علامات المرض الشديد أصابه الحزن. فمرض الإمام الشافعي فلما علم الإمام أحمد بمرض الإمام الشافعي تماسك نفسه، مسك نفسه ولبس البطانية وتماسك نفسه وذهب لرؤية الإمام الشافعي في بيته. فلما رآه الإمام الشافعي قال: مرض الحبيب فزرته فمرضت من أسفي عليه، شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه. شوف الحب وشوف الصداقة، حاجة رائعة والله، حاجة رائعة. المتحبون في الله في ظل العرش يوم القيامة. صداقتك الحلوة دي وصحبتك الحلوة مش ببلاش. يعني مش ببلاش؟ اسمع كده. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء، مش أنبياء، ناس مش أنبياء، يغبطهم. يعني يغبطهم؟ يعني يتمنون مكانتهم مع عدم زوالها منهم، يعني تفضل عندهم زي ما هي، بس هو كمان يبقى عنده زيها. يبقى ايه؟ هنقولها تاني: إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء. مين اللي بيغبطهم؟ الأنبياء والشهداء، والشهداء اللي ماتوا في سبيل الله والشهداء. قيل: من هم؟ لعلنا نحبهم. خد بالك، من هم لعلنا نحبهم؟ مين دول اللي الأنبياء بتغبطهم والشهداء بتغبطهم؟ يمكن نحبهم، وأكيد نحبهم لما نعرف هم مين. قال: هم قوم تحبوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن مين دول؟ دول هم قوم تحابوا بنور الله، يعني دول تحبوا في الله، بس بقوا على منابر من نور، وبقى وجوههم نور، وتغبطهم الملائكة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى، بص بقى ربنا عز وجل حديث قدسي، يقول الله عز وجل: أين المتحابون بجلالي؟ فين الأصدقاء المتحبين في الله؟ اللي هي مش صداقة منفعة ولا صداقة مصلحة ولا صداقة لذة ولا. أين ربنا سبحانه وتعالى يقول: أين المتحابون بجلالي؟ طب إيه المطلوب؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الله أكبر، ربنا سبحانه وتعالى بينادي: فين دول؟ أين المتحابون بجلالي؟ ناس بتحب بعضها لله سبحانه وتعالى، فين دول؟ طب إيه لهم؟ الصداقة بتاعتهم في الدنيا دي في الآخرة ليهم إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: اليوم ده شديد الحر، تدنو الشمس من الرؤوس، يوم صعب على الناس كلها، اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي المتحابون في الله. عن أبي إدريس الخولاني قال دخلت مسجد دمشق. أبو إدريس الخولاني دخل مسجد بدمشق. دمشق دي فين؟ في سوريا. دخل مسجد بدمشق فإذا فتى براق الثنايا. يعني إيه براق الثنايا؟ يعني مبتسم. هو عارف إزاي أنه براق الثنايا؟ يعني مكشر ولا مبتسم؟ مبتسم وسنانه بتلمع مش سواك طبعا، لا معجون مش عارف ايه ولا كولينكس ولا لا، ده هو بالسواك براق الثنايا مبتسم. واذا الناس معه، ناس قاعده حواليه، اذا اختلفوا في شيء، اي حاجه يختلفوا فيها اسندوه اليها على طول، يروحوا له وصدروا عن رايه اللي يقوله يتنفذ. فسالت عنه من هذا؟ فقيل هذا معاذ ابن جبل رضي الله عنه. معاذ ابن جبل. فلما كان الغد ثاني يوم هجرت، يعني جيت بدري، هجرت جيت بدري، فوجدته قد سبقني بالتهجير، يعني هو جه قبلي، ووجدته يصلي، صلي صلاة نافلة. قال فانتظرته حتى قضى صلاته لغاية ما خلص الصلاة بتاعته، ثم جئته من قبل وجهه، جه من وشه خلص صلاة. أم هو أبو إدريس الخولاني جاء في وشه، لف وقعد في وشه. ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه وقلت والله إني لأحبك لله. ده أبو إدريس الخولاني بيقول لمين؟ بيقول لمعاذ، جه في وشه كده قال له والله إني لأحبك لله. فقال الله، يعني سيدنا معاذ بيقول له الله، يعني فعلا بتحبني لله؟ قلت الله. فأخذ بحبوتي، أم جاء ماسكه من هنا معاذ، ماسكه من هنا قربه كده عليه شده، فأخذ بحبوتي بحبوة الرداء وجذبني إليه وقال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى، يعني حديث قدسي، وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا. وجبت محبتي. عارف يعني ايه وجبت محبتي؟ وجبت محبة الرب، يعني خلاص ربنا بيحبك، وجبت محبة، اصبحت واجبة خلاص نافذة مفيش كلام فيها. بس التمن ايه؟ ان يكون حب في الله تبارك وتعالى، ان يكون حب حقيقي لله سبحانه وتعالى. بتفوز في الدنيا قبل الآخرة برضا ربنا عليك، وفي الآخرة ان ربنا سبحانه وتعالى احبك. وجبت محبتي لمين؟ للمتحبين فيا. طب والناس اللي تجلس تتكلم في العلم والدروس وتتناول وتتناقش في طاعه الله، والمتجالسين فيا. طب والناس اللي بيروحوا يزوروا بعضيهم عشان ده تعبان ونروح نزوره ونقعد معاه نشرب كوبايه شاي نسلم عليه ونطمن عليه، والمتزاورين فيا. كل دول الله جل احبهم، احبهم النبي، احبهم الله سبحانه وتعالى. أيضا في حديث أبي موسى الخولاني قال قلت لمعاذ بن جبل والله إني لا أحبك لغير دنيا، أرجو أن أصيبها منك ولا قرابة بيني وبينك. قال فلأي شيء تحبني ليه؟ قلت لله. قال فجذب حبوتي ثم قال أبشر إن كنت صادقا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، خد بالك قال له أبشر إن كنت صادقا. بص بقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. مين اللي عايز يبقى في مكانتك؟ مين اللي عايز ياخد المكانة دي ويبقى زيك؟ الأنبياء والشهداء. إذن الصداقة الصالحة والصحبة الصالحة لازم تدور عليها كويس جدا، لأنك لو لقيتها مش بتفوز في الآخرة في الدنيا بس، لا ده في الدنيا وفي الآخرة لابد أنك ستفوز بإذن الله تبارك وتعالى. ولذا نقول إن الصاحب فعلا لابد أن ينتقى، لابد أن يختار، لابد أن نعلم أن خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. فلنكن أصدقاء صالحين، وليكن الحب بيننا لله تبارك وتعالى، ولنبحث دائما على من نحبهم في الله تبارك وتعالى حتى يعينونا على ذكر الله عز وجل. هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نستكمل الدرس بعد العيد بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.